أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيأتي ذكر المشرق والمغرب في القرآن الكريم بصيغ متعددة: مشرق المغرب، المشرقين والمغربين، والمشارق والمغارب. فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة المعارج: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وتحير العلماء في تفسير ما المقصود بهذه المشارق والمغارب، ما المقصود بالمشرقين والمغربين، ما المقصود بالمشرق والمغرب. ولتوضيح ذلك أقول أن الأرض لها شمال يحدده ربنا تبارك وتعالى عن طريق النجم القطبي. النجم القطبي عبارة عن نجم وضعه ربنا تبارك وتعالى على استقامة محور دوران الأرض استقامة كاملة، فيحدد لنا به الشمال الحقيقي. امتداد الشمال الحقيقي أسفل الجنوب الحقيقي، الشرق الحقيقي، وإلى أيسر الغرب الحقيقي. وثبت علميا أن الأرض لها مشرق حقيقي واحد ومغرب حقيقي. الأرض مع دورانها حول محورها أمام الشمس انبعجت قليلا عند خط الاستواء وتفلطحت قطبين. الفرق بين القطر الاستوائي والقطر القطبي 43 كيلومتر، ولعل في ذلك يعني تفسيرا وتعالى: أولم يرى الأرض ننقصها من أطرافها. وإن كان الآية تتضمن معاني أخرى كثيرة عديدة، قد يتسع المجال لشرحها في لقاء قادم إن شاء الله. حينما انبعجت الأرض، هذا الانبعاج عند خط الاستواء، أصبح لها نقطة بداية واحدة تمثل أول الأرض، ونقطة نهاية واحدة تمثل آخر نقطة غروب على سطح الأرض. طيب، كل شروق أو كل مشرق مغرب، وكل مشرق يعني بعد أن تشرق الشمس نقطة البداية الأولى تغرب عنها، وقبل أن تغرب عن آخر نقطة غروب تشرق عليها، فأصبح للأرض مشرقان ومغربان. إذا تحركنا بهذه المشارق والمغارب على خط الأرض الواحد، نجد أن هناك ملايين من نقاط الشروق والغروب. وإذا أضفنا إلى ذلك خط الطول، يتضح أن هذه الملايين تضرب أيضا في الفلك، فأصبح للأرض واحد لها مشرقان ومغربان. مغارب عديدة بتحركنا مع خط العرض الواحد، أو مع إضافة خط الطول إلى تغير خط العرض. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى: رب المشرق والمغرب، وإذا رب المشرقين والمغرب، وإذا رب المشرق والمغرب، يا ربنا، لأن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليس هذا فقط، بل النقطة الواحدة على سطح الأرض تشرق عليها الشمس وتغرب عنها من نقطة أو من زاوية مختلفة في كل يوم من أيام السنة. فإذا أخذنا هذه كلها في الاعتبار، يتضح أن للأرض مشارق عديدة ومغارب عديدة، ولم يكن ذلك معروفا عند الناس في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. وإشارة القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة مما يشهد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه، اللغة العربية، وحفظه حفظا مطلقا انطلاقا من قوله ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو عهد من الله تعالى بحفظ القرآن الكريم، لم يصدره لأي كتاب سابق، لا ولا للزبور ولا للإنجيل ولا لصحف إبراهيم، لأن هذه الكتب كلها ضاعت، وما بقي من ذكريات عبارة عن ذكريات بشرية عن هذه الأصول الربانية، ولا ترقى أبدا إلى مقام هذه الأصول. منتج شرعي جديد من البنك الإسلامي الأردني، تمويل رحلات الحج والعمرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. حلول تمويلية متنوعة ومناسبة وفق الضوابط الشرعية. البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. لذلك نقول أن كل ولا بد من توظيف المعارف العلمية حتى تفهم دلالة هذه الإشارات الكونية فهما صحيحا، لأن قدامى المفسرين قالوا لعلها مشارق كواكب المجموعة الشمسية، وقالوا المشرقين يعني مشرق الأرض ومشرق القمر. هذا كلام غير صحيح، لأن الخطاب القرآني لأهل الأرض، فلا بد أن تكون هذه الصفات منطبقة انطباقا كاملا على أهل الأرض. لها مغرب حقيقي واحد، لها مشرقان ومغربان، لأن كل مشرق يتحول إلى مغرب، وكل مغرب يكون قبل أن يكون مغربا يكون مشرقا. لها مشارق لا نهائية ومغارب لا نهائية، إذا تحركنا مع خط العرض الواحد وأضفنا إلى ذلك خط الطول، ثم أخذنا في اعتبارنا أن زاوية شروق الشمس تختلف على النقطة الواحدة في من يوم إلى آخر، فتتعدد المشارق والمغارب تعددا هائلا للغاية. ليس هذا فقط، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في حديثه الصحيح أنه سيأتي على الأرض زمان تشرق عليه الشمس من المغرب، وتكون هذه من العلامات الكبرى للساعة، وهي 11 علامات كبرى، إذا ظهرت أولاها أغلق باب التوبة. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أول العلامات كبرى الشمس من مغربها، الدابة تكلم الناس ضحا، أيهما ظهرت لحقت بها الأخرى. ويقول صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة يغلق تماما مع ظهور أول علامة من العلامات الكبرى للساعة. قال لنا صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف أن هذه العلامات أولها يعني الدابة، الدجال، الدخان، نزول عيسى بن مريم، ظهور يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف في جزيرة العرب، وآخرها نار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. عدد الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 علامة صغرى للساعة، وقد بعث والساعة كهاتين، لأن عمر الأرض يقدر بأكثر من 5000 مليون سنة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة تقريبا، فبعث في آخر عمر هذا الوجود، ومبعثه صلى الله عليه وسلم علامة من علامات قرب الساعة. حتى لنا 100 علامة من العلامات الصغرى و10 علامات من العلامات الكبرى، وقال إذا ظهرت أول علامة من هذه العلامات الكبرى يعني يغلق باب التوبة ولا تقبل توبة التائب. فالعاقل الفصيح الناصح يعني صحيح يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان واقعا في حد من حدود الله قبل أن تظهر أول علامة كبرى فلا تقبل توبته. قال بعض المفسرين لعل طلوع الشمس من مغربها يعبر عن أن الأرض لها مشرقان ولها مشرقين ولها مغربين، وهذا أيضا جائز، ولكن أقول أن ما يغير سنة الدنيا طاف في القرآن المشرق والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب، هو خطاب لأهل الدنيا وهي قائمة يعني في ظروفها الحالية لا علاقة لها بعلامات الآخرة. من هنا أقول أن هذه الإشارة إلى المشرق والمغرب، إلى المشرقين والمغربين، إلى المشارق والمغارب من صور الدقة العلمية الفائقة لكتاب الله، والتي تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، وتشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. إن شاء الله نفصل في هذه القضايا في لقاءات أخرى كثيرة، وسأحاول أن أنوع من هذه الآيات التي يبلغ عددها أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى آيات كثيرة من الصراحة. وأذكر الآية مرة أخرى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، قسم من الله سبحانه وتعالى، وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به، كما إلى أهمية جواب القسم، لأن هذه لابد أن تكون من عظائم الأمور التي تستحق أن يقسم ربنا تبارك وتعالى. فالشهادة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الكون والظاهرة في كل شيء، يعني تؤكدها هذه الآية الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. هذه الآية أيضا فيها إشارة جميلة على دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، فيتحول بذلك المشرق إلى مغرب والمغرب إلى مشرق بطريقة دورية. وكان كثير من الناس ينكر كروية الأرض كما ينكر دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، وجاءت الآيات القرآنية الكريمة لتؤكد على هذه الحقائق. وإلى لقاء قادم الله، أسألكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبأ مستقر فتعلمون. آيات